السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم إنا نسألك خير هذا اليوم وخير ما بعده، ونعوذ بك من شر هذا اليوم وشر ما بعده. اللهم إنا أصبحنا منك في نعمة وعافية وستر، فأتم علينا نعمتك وعافيتك وسترك في الدنيا والآخرة. اللهم ما أصبح بنا من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر. لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. اللهم إنا أصبحنا نشهدك ونشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، وأن محمدا عبدك ورسولك. أما بعد، فهذا سؤال قد ورد من بعض المستفتين. يقول صاحبه: رجل له عند آخر بعض الأموال منذ فترة، المدين مماطل فلم يستطع أخذ ماله منه، وفي النهاية نعم عرض عليه قطع غيار للسيارة مقابل أمواله. الرجل صاحب المال الدائن يظن أن قطع الغيار من طريق شمال، هنشوف طريق شمال دي معنى هي من طريق شمال، ويقول إنه لو لم يأخذها سيضيع عليه حقه، وقطع الغيار هذه سوف تقطع وتباع خردة، فهل يأخذها؟ فسألته ما معنى كلمة من طريق شمال، فقال لي ممكن تكون مسروقة وباعها أحد اللصوص لهذا الرجل المديون. الدائن له مال، المديون عنده قطع غيار، يغلب على ظن الدائن أنها مسروقة، وإن إذا ما خدهاش يقطعها خردة ويبيعها بعد أن يغير معالمها حتى يمكن أن تباع ولا يستدل عليها. فما الحكم في هذه الحالة؟ فكان في الجواب إن الأموال المسروقة أو المنهوبة لا تزال على ملك أصحابها وإن حازها غيرهم. فرق بين الحيازة والملكية، فقد يكون الرجل حائزا للمال وليس مالكا له، أو مالكا للمال وليس حائزا له. اللص حائز للمال، المال بيده لكنه ليس مالكا له، وصاحب المال المسروق منه المال مالك لهذا المال لكنه ليس حائزا له، حيازته بيد السائل. فالأموال المسروقة أو المنهوبة لا تزال على ملك أصحابها وإن حازها غيرهم، ولا تسقط ملكيتها بالتقادم. لو بقي المال المسروق بيد السارق 100 سنة فلا يزال المال ملكا لصاحبه، ولا تزال يد المسروق يدا غاصبة منتهبة لا سبيل لها إلى تملك هذا المال وإن طال الزمن، حتى وإن غصب أرضا وبنى عليها عمائر وقام عليها حدائق، ليس لعرق ظالم حق. يعني أي منشآت تنشأ على أرض مسروقة أو مغصوبة أو منهوبة فليس لصاحبها حق في ذلك. وهناك فرق بين ما يتملكه الشخص من خلال عقود فاسدة، بيتاجر في المخدرات مثلا، بيتاجر في الحرام، بيتاجر في الربا، في الغرر، في التأمين، ما كسب من خلال عقود فاسدة لا تتعدى حرمته الذمة الأولى. يعني من تعامل معه وأخذ منه المال بعقد مشروع، ببيع، بشراء، بهبة، ليس مسؤولا عن مصدر هذا المال. نحن نتعامل مع غير المسلمين من حولنا وأموالهم يشوبها الربا ويشوبها الغرر والعقود الفاسدة، ولا علاقة لنا بحل هذا المال أو حرمته. نحن يهمنا عندما ينتقل إلينا بطريق المشروع، نحن لا نسرقه ولا نغصبه ولا ننهبه ولا نأخذه بطريق غير مشروع. النبي صلى الله عليه وسلم تعامل مع غير المسلمين في المدينة أخذا وإعطاء، بيعا وشراء، وقبل دعوتهم إلى طعام، وقد علم أنهم يأكلون الربا ويستحلون الرشا وأكل أموال الناس بالباطل، ولم يمنعه ذلك من التعامل معهم. يبقى في فرق بين المكاسب الخبيثة التي تولد عن عقود فاسدة ليس فيها سرقة ولا غصب ولا نهب، هذه الحرمة تتعلق بالذمة الأولى ولا تتعدى منها إلى الذمة الثانية. أما الأموال المسروقة والمنهوبة لا، لها حكم خاص، أنها إذا غلب على ظن المتعامل أن هذا المال مسروق أو مغصوب أو منهوب فليس له أن يأخذه مقابل حق أو أن يعين على نقله ببيع أو شراء أو هبة أو نحوه، يعني فليس له أن يأخذها من حائزها إلا ليردها إلى مالكها إن علم صاحبها وإن قدر على ذلك. وفي الباب يعني حديث رواه البخاري في الصحيح عن المغيرة بن شعبة أنه كان قد صاحب قوما في الجاهلية فقتلهم وأخذ أموالهم ثم جاء فأسلم. صاحب قوما في الجاهلية فقتلهم وأخذ أموالهم ثم جاء فأسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أما الإسلام أقبلت، وأما المال فلست منه في شيء. المال هذا المسروق أو المنهوب أو الذي أخذ عنوة فلست منه في شيء. في رواية أبي داود: أما الإسلام فقد قبلنا، وأما المال فإنه مال غدر لا حاجة لنا فيه. والحديث في صحيح أبي داود. يقول الحافظ ابن حجر رحمه الله في التعليق على هذا قوله: وأما المال فلست منه في شيء، أي لا أتعرض له لكونه أخذ غدرا. ويستفاد منه أنه لا يحل أخذ أموال الكفار في حال الأمن غدرا، لأن الرفقة يصطحبون على الأمانة، والأمانة تؤدى إلى أهلها مسلما كان أو كافرا، وأن أموال الكفار تحل فقط بالمحاربة والمغالبة إذا في حرب مشروعة. أما الناس في حالة أمن وسلام ويحدث غدر أو سرقة أو انتهاب أو غصب لا يحل المال بهذه الصورة. وإذا كان هذا مع غير المسلم فأولى أن يكون مثل هذا الحكم مع المسلم كما هو ظاهر. الأمور تبنى بعد هذا على غلبة الظن، فإن كان الغالب على ظنك أن هذه أموال مسروقة فلا ينبغي لك أن تأخذها استيفاء لحقك، ونسأل الله أن يجعلك مخرجا يكون أنقى لكسبك وأرضى لربك عز وجل. والله تعالى أعلى وأعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت.